لان انا ادم قلت نيابه عن، يبقى علامه فرعيه. فاكر لما قلت المثنى مرفوع علامه رفعه لالف نيابه عن الضمه لانه مثنى؟ هنا برضو بقول مررت بمساجد اسم مجرور بالباء وعلامه جره الفتحه نيابه عن، يبقى الفتحه اللي هنا هوت علامه فرعيه وليست علامه اصليه، نيابه عن الكسره لانه ممنوع من الصرف صيغة منتهى الجموع. خد بالك بقى من صيغة منتهى الجموع، ممكن تتجر وعلامة جرها الكسرة، ممكن تتجر وعلامة جرها الكسرة في حالتين، إذا كان إذا جاءت فيها ألف ولام أو إذا جاء بعدها مضاف إليه. الكلام ده مهم قوي، أنا ما قلتش إذا جاءت معرفة، لا، إذا جاءت فيها ألف ولام أو بعدها مضاف إليه. طب ليه ما قلتش إذا جاءت معرفة وانتهينا؟ هنعرف لما ناخد بإذن الله الممنوع من الصرف في درس مستقل، هقول لك ليه ما قلتش إذا جاءت معرفة. يعني تقول مررت بالمساجد، المساجد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، عادي جدا. عايز تقول عليه ممنوع من الصرف أقول ممنوع من الصرف، عايز تقول صيغة منتهى الجموع قول، مش هتفرق. إنما أنا بفضل إن أنا لما أقول ممنوع من الصرف صيغة منتهى الجموع بقولها لما الكلمة تيجي نكرة أساسا كان مفروض تنون وما بتتنونش، أو لما تيجي مجرورة وعلامة جرها الفتح. مررت بمساجد القرية، مساجد القرية برضو مساجد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، عادي خالص خالص. ويستحسن ان انا ما اذكرش ان هو ممنوع من الصرف، لان علة ان هو ممنوع من الصرف او سبب ان هو ممنوع من الصرف لما يحصل فيه حاجة غريبة يتجر وعلامة جره الفتحة او لا ينون. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.